انت هتدي ودنك لمين؟ للوحي ولا للهوى؟ مسألة توحيد الجهة هذه مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للسالك إلى الله عز وجل إذا أراد صلاح قلبه. توحد الجهة ولا تلتفت إذا مضيت. لكن الإنسان اللي ماشي في الحياة أعمى مش عارف هو رايح فين. وأنا أقول لكل رجل يريد أو لكل إنسان مسلم يريد النجاة غدا، هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت على 73 فرقة، كل فرقة لها مذهب وكل فرقة لها دعاء، اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم قال دعاة على أبواب جهنم لهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. كل فرقة لها منظرون، حطوا الأصول فرعوا الفروع، ولا خطباء بلغاء يعرف يزين الباطل كويس زي المشركون زمان. ألا لما حرم الله عز وجل على المسلمين أن يأكلوا الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيح، خلاص دي أنواع من الميتة اللي هي في أول سورة المائدة، حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، تمام؟ أنواع المتردية لوعت من على الجب، النطيحة واحدة نطحت واحدة موتت، خلاص الموقوذة ضربتها بعصايا على رأسها موتتها، أو ارتطمت بشيء مثلا ماتت. فالمشركون بيقولوا إيه بقى؟ قالوا لهم أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ طب هي البهيمة اللي وقعت على الجبل دي وقعت ازاي يعني؟ ما هو ده قضاء الله وقدر، ماتت كما قدر الله لها ان تموت. يبقى انت بقى اللي ربنا موته ما تاكلوش، واللي انت موته ذبحته يعني تاكله؟ فانزل الله عز وجل وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. في واحد عنده تنظير، أنت خالي تماما تعرفش أي حاجة في أي حاجة، لما يجي بقى يقول لك دليل ورتبه لك يدخل في قلبك. كما قال القائل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. أنا عندي 73 فرقة زي ما قلت لها أصول لها منظرون، أنت بقى تريد النجاة غدا تعرف حاجة عن المذهب الصحيح الوحيد؟ ها النبي عليه الصلاة والسلام بيّنه لما قال وتفترق أمتي على 73 فرق كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحاب. تعرف اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ كثير من الناس يعرفوش أي حاجة أبدا، مع أن الدين سهل ودلائله نيرات. تبص لي داخل في أعقد التكنولوجيات مثلا وكلمك في المسائل الحسابية بطريقة غريبة، أنت نفسك تستغرب أن إزاي بني آدم ده مخه وصل للمسألة دي. أعقد العمليات الحسابية أو الميكانيكية أو التكنولوجية أو الكلام ده عنده علم كامل بها. وإذا ذكر الله لك ها ها ها تقول إيه؟ مع أن الله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أو ده ما عرفش علامة الباب الوحيد، ماشي عمال يبص ويريد أن ينجو غدا ولم يوحد الجهة وكان أعمى في الدنيا، ده كيف ينجو هذا؟ لا شو ربنا عز وجل قال له إيه؟ كذلك أتتك آياتنا، لما قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. البصر اللي يقصده هذا المغفل الذي خرج من الدنيا ولا يعرف شيئا هو بصر العين، أما القلب فكان أعمى للبصيرة كان أعمى. قال له كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، النسيان هنا هو الإعراض. فكذلك اليوم تنسى. صار في الآخرة لا شفاعة إلا بإذن الله عز وجل، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ها، وربنا عز وجل قال له نسيتك، ما أشقى هذا العبد إن لم تشمله رحمة الله. لا أحد يتدخل مطلقا ولا يشفع إلا لمن يأذن الله له.